بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 من يونيو إلى يوم 27 من يوليو، عقد الاجتماع في كل من المجلس التشريعي لولاية فالكون واللجنة مدينة قاري لوبانا لولاية فالكون للحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، كما ألقيت المحاضرة في جمعية الصداقة الفرنسية في كوريا قبل أيام.